قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الذاريات: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. قال بعض العلماء إن قوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، المعنى وفي موسى لما أرسلناه إلى فرعون وما حدث له مع فرعون آية وعبرة ودلالة على أن الله قادر، على أن الله قادر، يعني وفي موسى دليل على قدرة الله. في قصة موسى لما أرسل إلى فرعون بسلطان مبين دلالة على قدرة الله، ودلالة على أنه ينصر أولياءه وإن كانوا أقلة، وإن كانوا قلة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، في موسى ماذا؟ في موسى وقصته، مع أنه كان قليل العدد قليل العدد وعدوه أشد بطشا وأشد نكالا، ومع ذلك انتصر على فرعون. فيه دلالة على أن الله ينصر أهل الإيمان، دلالة على قدرة الله، دلالة على أن العاقبة للتقوى. وفي موسى، وموسى بن عمران عليه السلام، إذ أرسلناه إلى فرعون حاكم مصر ذاك الزمان بسلطان مبين، بحجة مظهرة لنبوته، وهي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه، تولى بركنه. قال كثير من أهل التفسير بركنه أي بجيشه، وقيل بقوته، بجيشه وأتباعه وأنصاره، يعني فرعون. فالركن يطلق على الجيش أحيانا. قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد، عائلة أو قبيلة قوية تحميني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد عليه الصلاة والسلام. لكن الركن الشديد قال بعض العلماء هو الله سبحانه وتعالى. أما هنا فتولى بركنه، قيل بجيشه، وقال ساحر أو مجنون، وصف موسى عليه السلام بأنه ساحر أو مخبول في عقلي خلل، هكذا وصف فرعون الكليم موسى عليه السلام الذي هو أذكى الخلق في زمانه وأعقل الخلق في زمانه بإذن الله، وصفه بأنه ساحر أو مجنون. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم طرحناهم في البحر وهو مليم أي يلومه الخلق والخالق يلومه الخالق سبحانه وتعالى ويلومه الخلق وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فيهم أيضا دلالة على أن الله قادر على أهل الظلم وقادر على الانتقام منهم وقادر على الانتصار لرسله وأولياء. وفي عاد تلك القبيلة العاتية التي قالت من أشد منا قوة القبيلة التي وصفها الله بقوله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الرجل منهم طول النخلة أو أزيد من طول النخلة ويمسك الصخرة والحجر يلقيها على القوم يدمرهم قالوا من أشد منا قوة. وفي عاد دلالة على قدرة الله دلالة على شدة انتقامه من الظالمين إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أرسلنا عليهم الريح التي لا نفع فيها أبدا عليهم إلا أنها مهلكة فالريح قد تأتي نافعة وقد تأتي مدمرة. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. وفي الرياح قال تعالى في بعض الرياح وأرسلنا الرياح لواقح تلقح لكن ريح قوم عاد كانت عقيما لا نفع فيها. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فيهم أيضا آية فالناظر إلى هؤلاء المذكورين من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام نظر إلى إبراهيم عليه السلام يرى أنه ما كان معه كبير جيش ما كان معه جيش كبير ونوح عليه السلام قبله لم يكن معه جيش كبير وموسى عليه السلام لم يكن معه جيش كبير بل فئة قليلة هاربة من ملاحقة ومطاردة فرعون. وهود الذي أرسل إلى قوم عاد عليه السلام لم يكن معه جيش كبير من الذي نصرهم ومن الذي آواهم ومن الذي تولاهم؟ إنه الله سبحانه لما استقاموا على أمره وبذلوا ما في وسعهم فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها بذلوا ما في وسعهم بالحكمة والموعظة الحسنة مع تقوى لله سبحانه وتعالى أعزهم الله ونصرهم الله وحفظهم الله وسلمهم الله سبحانه وتعالى. هكذا فليتفطن إلى ذلك قد سيقت سيرهم للاتعاظ والاعتبار وأن المستقيم على أمر الله يحفظه الله سبحانه. ويكفيك أن تعلم أن الله قال وهو يتولى الصالحين فادخل بنفسك مستعينا بالله في عداد أهل الصلاح يتولى الله أمرك يحفظك الله ولست بمخاطب بما هو فوق طاقتك ولست بمكلف بما هو فوق وسعك وفوق قدرتك. فاستعن بالله واستقم كما أمرك الله على كتاب الله وسنة رسوله وعلى توحيد الله سبحانه والله سيتولاك ويحفظك. وإن قتلت فقتلة كريمة وميتة كريمة ورفعة في الدرجات بإذن الله. أما أن تنحرف عن النهج السديد وعن القصد الرشيد فحينئذ إذا مت الخوف عليك يوم لقاء الله، وفي دنياك أيضا خوف عليك من بأس الله ومن عذاب الله. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء، ما تترك من شيء أتت عليه مرت عليه إلا جعلته كالرميم، إلا جعلته كالرميم كالعظام البالية المتفتتة. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أتى الرجل الكافر بعظام نخرة لأشخاص قد ماتوا وفركها بيده وطرحها قائلا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالريح التي مرت على قوم عاد كل شيء تمر عليه تجعله كالرميم، البيوت المشيدة تمر عليها الريح فتجعلها كالرميم، الأشخاص كل ما كما قال الله سبحانه وتعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. في ذلك آية على قدرة الله ودلالة على قدرته. وفي ثمود أيضا آية: إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وذلك بعد أن عقروا الناقة وتحدوا صالحا وقالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال تعالى: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فمتعوا بعد أن عقروا الناقة لمدة 3 أيام. قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فكان الوعد، وبعد 3 أيام من أسفلهم جاءهم عذاب ومن فوقهم جاءهم عذاب صيحة. قال تعالى: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل أيضا فيهم آية: إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه أمم كانت والله أقوى من أممنا، وأبادها الله سبحانه وأفناها، وليسوا هم فحسب، بل وكما قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. فلا تجزع إذن لأحداث الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لقد مرت فتن بالذين كانوا من قبلنا، فرعون كان أشد بأسا من هؤلاء الموجودين. كان فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويسخر الرجال. جاء وبعد الإسلام، بعد مجيء رسول الله، جاء وبعد الخلفاء الراشدين الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 120,000 نفسا صبرا، 120,000 صبرا، ومعنى صبرا لم يقتلهم في حروب بينه وبينهم، لأنما يؤتى بهم ويحبسوا ويخرجوا من السجن للقتل، أو كما قال العلماء كان يصنع بهم الأفاعيل في السجن. له ديماس يسمى ديماس الحجاج، ديماس مأخوذة من الفول مدمس، يعني سجن تحت الأرض حار شديد الحرارة، يربط 50 في سلسلة واحدة، يقيد 50 شخص في سلسلة واحدة في الأيدي والرقاب والأرجل، إذا قام واحد منهم قاموا جميعا، إذا تقلب واحد في النوم تقلبوا جميعا. وبعد كشفت تلك الغمة والحمد لله، وجاء المغول وجاء التتار إلى بلاد المسلمين وكشفت الغمة أيضا وأزيلت بفضل الله. فالعسر يتبعه يسر، يتبعه يسر، وعد الله وعده صدق، وعده صدق، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال بعض العلماء بأيد أي بقوة، ولا يمنع أن يكون بأيد في إثبات صفة اليد وهذا الأظهر، ويد قوية سبحان الله وتعالى تنزه عن الضعف. فالآية من آيات الصفات أثبتت صفة اليد لله سبحانه، وهذا الذي لا نحيد عنه. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال بعض العلماء الماهد هنا بمعنى الممهد. ألم نجعل الأرض مهادا، أي مهدناها فجعلناها ممهدة، كما يمهد للصبي فراشه، كما يمهد للصبي فراشه. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فسرها بعض أهل العلم تفسيرا ضيقا شيئا ما، فحملوها على الذكر والأنثى من المخلوقات، من الإنس ذكر وأنثى، من الجن ذكر وأنثى، من الشياطين ذكران وإناث، من الدواب ذكران وإناث، من النباتات ذكران وإناث. فبعض العلماء فسرها بالتفسير الضيق المحدود الذي هو أن ذلك في ذوات الأرواح، أن ذلك في ذوات الأرواح. وقال آخرون بل الآية أعم من ذلك، ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين متقابلين. نعم الرجال والنساء، الناقة والجمل، البقرة والثور، الكبش والنعجة، الجدي والعنز، وهكذا من المخلوقات. ولكن أيضا يدخل في ذلك الظلمات والنور، والظل والحرور، الظلمات والنور، الظل والحرور، الأحياء والأموات، يدخل في ذلك العسر واليسر، الفرج والشدة، الضيق والفرج، كل ذلك داخل في هذا الباب. النور والظلام، النور والظلام، الليل والنهار، المد والجزر، الارتفاع والانخفاض، فدخل فيه كل شيء، فكل شيء له مقابل. ليل مقابله النهار، طويل مقابله القصير، ضخم مقابله النحيف، حر مقابله البرد، قيظ وحر شديد مقابله برد شديد، وهكذا حتى في جبلات البشر. هذا عالم في غاية العلم، وهذا جاهل في غاية من الجهل، هذا مجرم كبير الإجرام، وهذا مصلح تقي يدفع الله به الشر. فمن كل شيء خلقنا زوجين. أما رب العباد سبحانه فوتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر، مسائر المخلوقات فزوجين. هذا الطعام، هذا الطعام حلو، هذا الطعام حامض ومر، هذا الماء عذب فرات، هذا الماء ملح أجاج، هذا الماء هذا أعمى، هذا بصير، هذا يسمع، هذا أصم من كل شيء. خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالظلمة والنور والإيمان والكفر والطول والقصر والحلو والحامض والملح والعذب والليل والنهار والحر والبرد والكر والفر والمد والجزر، كل شيء له مقابله دخل في ذلك الذكر والأنثى. لكن ربنا وتر يحب الوتر، فهنا يتناسب مع المقام، مقام التفسير تفسير يتناسب مع الآيات المتقدمة، أبرار وفجار الأنبياء البررة الأتقياء، أمامهم أممهم الفجرة الأشقياء. هنا رحمة وعذاب، رحمة وعذاب. رحم الله أولياءه وانتقم الله من أعدائه، هنا عسر تبعه يسر وشدة تبعها فرج. فكل المذكورين كانوا أشداء على الأنبياء، شديد الأذى لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إذا تتبعت أمرهم، إذا تتبعت أمر قوم إبراهيم مع إبراهيم، هل أشد من أن يأخذوه ويلقونه في الجحيم؟ هكذا فعلوا به، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فقال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وموسى عليه السلام جاء في زمن فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء، وجاء من قبله قوم عاد يؤذون الناس غاية الأذى، وقوم لوط يمر يأخذون المارة عياذا بالله، والأشد من ذلك أذى في العرض، يأتون في ناديهم المنكر، يقفون قطاع للطريق ويأتون بالرجل الكريم الحليم العاقل عياذا بالله، يجامعونه رغما عنه وقهرا وإذلالا عياذا بالله من ذلك، عياذا ببلاء شديد أشد من الابتلاءات التي تمر بنا بمئات المرات. أنت تقتل كريما ولا يفعل بك مثل هذا الفعل. وتأتي أيضا قبيلة ثمود، وتأتي قبيلة يأتي قوم نوح قبل هؤلاء كلهم، ومع هذه الشدائد تزول كلها وتكون العاقبة للمتقين. وبعد يوم القيامة يفصل بينهم، وكما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فكأن الآية آية مواساة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذا كان ثم خوف بإذن الله سيتبعه أمن، إذا كان ثم ضيق بإذن الله سيتبعه فرج، إذا كان ثم غمة بإذن الله ستنكشف الغمم، إذا كان ثم ظلام فسيتبعه بإذن الله ضياء، وهكذا سنن الله جارية. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، تتعظون وتعتبرون. ففروا إلى الله، الجو إلى الله سبحانه وتعالى، اسألوه كل ما تريدون، فروا إلى الله إذا نزلت بكم النوازل، فروا إلى الله إذا لم تنزل بكم النوازل أيضا، فروا إلى الله، الجو إليه، فعند الله سبحانه وتعالى الفرج، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. ففي هذه الآونة يلزمنا أن نحسن الالتجاء إلى الله، وكما سلف قد ورد عن عدد من السلف أنهم كانوا إذا ابتلوا أو سجنوا استعانوا بالله وازدادت صلاتهم، ازداد صيامهم، فإذا ذكرهم مذكر أو سألهم سائل ما بالكم تصنعون شيئا لم يكن يصنع، فيقولون إن الله نقم على أقوام بقوله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فجدير بنا أن نستكين لربنا وأن نتضرع إلى ربنا، جدير بنا أن نستكين لربنا وأن نتضرع إلى ربنا. فالله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا إذ جاءهم بأسنا رفعوا أيديهم وقالوا يا رب يا رب يا رب اكشف الكرب يا رب فرج الهم، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فربنا يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، لا تجعلوا مع الله إلها آخر يعبد، لا تجعلوا مع الله إلها آخر يرجى، لا تجعلوا لله شريكا في الملك، انفوا عن الله كل شريك وكل مثيل وكل ند وكل صاحبة وكل ولد، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك أي كالذي حدث لك يا رسول الله، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كلما أتى القوم رسول مذكر قالوا مقبول أهبل مجنون ساحر، إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، كأن أهل الكفر تواصوا فيما بينهم، كأن بعضهم قال لبعض كلما أتاكم رسول قولوا له أنت ساحر أو أنت مجنون أتواصوا به. قال تعالى بل هم قوم طاغون متجاوزون للحد في الظلم، فتول عنهم، تول عنهم، وبعد أن قدمت لهم الإنذار، بعد أن حذرتهم ولم يستجيبوا تول عنهم، أديت ما عليك تجاههم، فما أنت بملوم، ليس عليك لوم. فإذا بلغت القوم وأبوا إلا العناد تول عنهم، انصرف عنهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أديت ما عليك تجاه قومك من النصح ومن التذكير، وبذلت ما في جهدك وبذلت ما في وسعك، وحثثتهم على كتاب الله وسنة رسول الله وتأبوا عليك، فتول عنهم، فما أنت بملوم، لست بملوم حينئذ، لا يلحقك لوم، لا يلحقك لوم، فقد أديت ما عليك. وكما سمعتم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهذا محله كما سلف إذا أدى الشخص ما عليه من النصح والبيان والتذكير وما أمر به من ربه سبحانه وتعالى. هذا ونحوه في التنزيل قول موسى عليه السلام لما قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فلما أصروا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إذا أديت ونصحت وبلغت ولم تجب اعتزل هذا الخضم، والله سيتولاك وليس عليك لوم، فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا تنفك عن التذكير إذا وجدت مظانه، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ينتفع المؤمن بالذكرى، فلا تبخل بها، لا تبخل بالذكرى. ذكر الناس في هذه الآونة، ذكرهم بأن الله غالب على أمره، ذكرهم بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ذكرهم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ذكرهم بالله أن الله غالب على أمره، وأنه لا يمكن أن يكون في الكون شيء يحدث بغير إذن الله وبغير إرادة الله. ذكرهم بأن الله يتولى الصالحين، ذكرهم بالرجوع إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله، وإن ضحكوا عليك وإن سخروا منك ذكرهم بالرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هي عامة. ذكرهم بالصيام، ذكرهم بصيام الاثنين والخميس، ذكرهم بكلمات الحق، ذكرهم بالحكمة والموعظة الحسنة في التعامل مع الأمور، ذكرهم بصلاة الليل، ذكرهم بالدعاء، حثهم على الخير بصروفه وضروبه، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لطاعتي وامتثال أمري، إلا لطاعتي وفعل ما يرضيني وامتثال أمري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا رزاق، فإذا شكونا ضعف الاقتصاد فالرزاق هو ربنا سبحانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد سبحانه وتعالى. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وما المراد بالذنوب هنا؟ الذنوب في الأصل الدلو الكبير العظيم الهائل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأتي عمر بذنوب فلم أرى عبقريا يفري فريا. أن الناس جاءوا ينتضحون الماء من الآبار في رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل يضع دلوه في البئر ويستخرج ماء قليلا يسقي الناس أو يسقي البهائم أو يسقي الزرع، كل يدلي بدلوه. رأيت الناس، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مفاده، يدلون بالدلاء في البئر، فهذا يخرج ماء قليلا وهذا يخرج ماء قليلا. فجاء عمر بذنوب، والذنوب هي الدلو العظيمة، فطرحها في البئر أخرجت ماء عظيما سقى الناس وأروى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فلم أرى عبقريا يفري فريا. فالذنوب الدلو العظيم، فالمراد هنا القسط العظيم من العذاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا أي عذابا عظيما مثل ذنوب أصحابهم أضرابهم وأمثلهم فلا يستعجلون عذابي، لا يستعجلون عقابي، فإنه آت وحال بهم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا وإياكم من المتعظين، من المعتبرين، من المنتفعين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وكشف الله الضر عن المتضررين. نسأل الله سبحانه أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد، وأن يحفظ المسلمين في كل بقاع الأرض، وأن ينتقم من أعدائهم ومن مريد السوء بهم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.